من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قلنا القرض الحسن بقى الزكاة مطلوبة خلاص، والدخول في مقام الإحسان برضو مطلوب يزودها شوي. انت عملت بس الزكاة وسكت، نقول له اقرضه يعني اديله قرض. فلما تديله قرض دي تبقى رحمت وجهه ما ادتوش يعني صدقه. ولذلك ناس كتير لما يحب يدي الواحد كان عزيز قوم يقول له يدي له حاجه يقول له لا، يقول له خد قرض ولما تبقى ايه تقدر تجيبها لي، وما جيبش انا هبقى اطلبها. تبقى خففت عنه الايه المساله. لما تخفف عنه المساله بعدين المجيه وأدى لك أهلا وسهلا، ما جاش وأدى يقول لك في مرحلتين. يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وعجبها لك من الآخر وأن تصدقوا خير لكم. قل له يا شيخ روح أنا خلاص انتهت المسألة، ما فيش دم الله دي مراحل. يبقى زكاته خلاص، فإحسان دخول في الإحسان، فقرض القرض ده إن أدى أهلا وسهلا، ما أداش تبقى تنظره إلى أن يتن ما كده أو تتصدق به. شوف المراحل اللي ربنا عملها إيه. الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم الكلام ده يبقى لا يأتي واقع في الكون ليكذبه. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله أن اللي يقترض قرض وفي نيته الحق أن يؤدي، لا يقول الله أداها وإنما يؤدي الله عنه. يؤدي الله إيه؟ ولذلك رسول الله لما مات واحد مدين ما صلاش عليه، فالناس ارتبوا ده جنبه إيه؟ قال لك لا، لأن النبي قال إن كان واخد وهيأدي لازم كان يأدي، وما دام ما أداش وهو مات يبقى كان في نيته برضه. يوم ربنا يحن وقلب واحد زي ده الإمام علي وقتاده يقول يا رسول الله أنا نقضي عنه ويصلي عنه. بقى هو ما صلاش ليه؟ بده يعظم مسألة الدين علشان الناس ما تاخدهاش بلطجة. وبيقول كده اللي ياخد في نيته أن يؤدي لا أقول يؤدي إنما يؤدي الله عنه. وما دام يؤدي الله عنه تبقى حاجة حصلت، ما دام ما حصلتش يبقى هو كان في نيته وقال إيه؟ فكون الرسول يحرم من الصلاة ولكنه يأمر غيره يبقى نقص ولا لا؟ لأن اللي بيدعي من اللي بيدعي الرسول فرق، لأن يدعي المؤمن بالرسول. جيت بقى الحكاية دي خلت المستشرقين يمسكوا لنا مسكة، المستشرقين بيبقوا دارسين كويس. فوإحنا في سان فرانسيسكو وكان مع الدكتور عبد الجباني كان وزير إعلام، وكان معه خويطر، وكان معه عبد العزيز خوجة، وكان معه مدير الجامعة الزبير. فلما جمعونا بمستشرق عنده مبادئ انه يدخل في الاسلام، لذلك كان يقول لهم انا عندي فقد التوازن، يعني توازن مفقود، يعني لا ايه مسيح. فلما يجي اللي بتقولوا عليه بس يعني فلان ايه اللي السفير هناك خلينا نجتمع ونسأله. فكان عنده شبه من الشبه هذه الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. يضاعفه عن ايه؟ هات الاصل، ما هو الحسنه بعشر امثالها، يبقى يضاعف تبقى كم مثل؟ تبقى 20. لكن عندكم في الحديث انه مكتوب على باب الجنه الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر، فيبقى فيه مش ضعف، نقص عن الضعف. فالله ألهم وقلنا له أنت حين تتصدق بدولار يبقى لك عند ربنا كام؟ أم عمل إيديك ده وجاب الاسم العشرة، يعني ليه عشرة؟ هل استردت دينارك الأول وبعدين خدت عشرة، ولا الدينار الأول طلع وخلاص ربنا عوضك وادك عشرة، يبقى الدينار اللي أنت دفعته اطرحه يبقى أنت خدت تسعة مضاعفة تبقى 18. يبقى أي مخالفة في هذا؟ أي مخالفة؟ بس خلاص. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا